كل العمل لئن أشركت لا يحبطن عملك كل العمل. لا إن تاب خلاص يعني يعود إليه. نعم ابن القيم يختار هذا أن من تاب يتوب على ما كان عليه. نعم هذا إذا كان مرتد، أما إذا كان يعني أصليا كافر أصليا فيبدأ من جديد. لكن مسلم اللي ارتد ثم تاب يتوب على ما كان، هذا اختيار ابن القيم وهو الصحيح، على ما كان عليه من العمل وقامت عليه الحجة. أما إذا قيل له نبه ورجع لا يؤاخذ، مثل حديث أبي واقد الليثي: كنا حدثاء عهد بكفر، لما مروا بشجرة يعكف المشركون عندها وينوطون بها أسلحتهم تبركا بها يظنون أنها تبارك بأسلحتهم، قالوا اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي بنفسه والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ما فعلوا، لو فعلوا كفروا. والذين مع موسى أيضا إنكم قوم تجهلون، لو فعلوا كفر، لكن لم يفعلوا. فالشخص قد يقول كلمة الكفر، قد يقول الشرك، ولكن إذا نبه وانتبه لا نعم لا يؤاخذ، إذا لم يفرط ولم يعرض. الجهل يعني فيه تفصيل، الجهل الذي يعذر به فيه تفصيل، وهو أنه جهل ما يكون ناشئا من تفريطه، لا يفرط فيما لا يسعه معرفته، لا يسعه جهله، لا يفرط فيما لا يسعه جهله. يقول أنا مسلم، طيب شلونك مسلم؟ يعني ما معنى أنت مسلم؟ ما أدري، أهلي مسلمين ومسلم بالوراثة بالتابعي بالجنسية. أي نعم، هذا مفرط، لابد أن يتعلم إسلامه، مفرط. جهله الذي نشأ عن التفريط بسبب التفريط لا يعذر به، أو الجهل الذي نشأ عن الإعراض، تقول له ترى يا أخي التوحيد كذا والشرك كذا فاحذر، يقول يا الله أنت امشي عني، حدثني عن الدولار والريال، حدثني عن الدنيا، أنا لا أسمع منك. هذا معرض، أنت وهابي أنت كذا، هذا معرض، لا يعذر بجهله الذي نشأ عن إعراض. لكن لو استفرغ وسعه، بذل جهده واستفرغ وسعه يعني في أمر ليس واضحا وليس في بلاد المسلمين ولم يصل إلى الحقيقة، يعذر بجهله فيها. يعني الأمور الواضحة لو قال إنه يجهل فالحقيقة لا يصدق. يعني واحد بين أظهر المسلمين ويقول أنا أجهل أن صلاة العشاء 4 ركعات، ما يسلم له، لا يسلم له. كذلك التوحيد، أمور التوحيد الكبيرة، أفي الله شك؟ لا، يكون فيها الشرك، لكن لابد من إقامة الحجة، ليس خذوه فغلوه، لابد من إقامة الحجة، لابد من دعوته، لابد من البيان له، حتى إذا تبين أحدهم أن الشرك دين أبي جهل واختار أبي جهل ودينه على دين الرسول صلى الله عليه وسلم، عندئذ يحكم عليه. نعم، وحتى لا يكون فوضى، يكون ولي الأمر هو الذي يحكم وينفذ. نعم، أنا ما بعد يعني انتهي، ما أدري يعني خلاص. نعم، أكبر. أي نعم، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. أنت ناقضت أنت بكلامك، أنت كلامك متناقض، فكر في كلامك. الشرك الأصغر، أي عموم الشرك الأصغر تدخل فيه أفراده، أليس كذلك؟ الجنس تحته أفراد، الجنس تحته أفراد. الله بعد الأذان يظهر. نعم أخي بارك الله فيك أخي. الجنس تحته أفراد أليس كذلك؟ لا وجود للجنس فيما خرج عن الذهن. الجنس أمر عام تحته أفراد لا وجود له فيما خرج عن الذهن والتصور. الموجود أفراد فيما خرج عن الذهن والتصور. إذن الجنس لا وجود له بعينه، فكيف أين واضح يعني انحلت العقدة. أصلا الجنس ما تقول جنس وله وجود في الخارج إلا مجموعة أفراد. قل مجموع الأفراد، مجموع أفراد الشرك الأصغر. طبعا مجموع أفراد الشرك الأصغر قد ترجح بكلمة التوحيد بأصل التوحيد ويدخل النار للتطهير، أو ترجح حسنة التوحيد ويدخل الجنة في منزلة أدنى من منزلة من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. في شرك الألفاظ حسب الاعتقاد، هي جرى في اللفظ بدون اعتقاد يكون شرك أصغر. يقول حياتك والنبي، وهو ما يعتقد أن النبي مساوي لله، أو ما يعتقد أن حياتك يعني مساوية لحياة الله، يعني ما المحلوف به لا يعتقد أنه مساوي لله عز وجل في العظمة، فهذا شرك أصغر. هذا شرك الألفاظ. شرك الألفاظ إذا كثر قد يرجح بأصل التوحيد بحسنة التوحيد ويدخل النار للتطهير، ويخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. من إيمان ليس من مادة، من إيمان لا إله إلا الله. يخرج من النار ولو بعد ما يمتحش، بعد ما يعني يكون حمما، ويخرج من النار من كان في قلبه أدنى. أو ترجح حسنة التوحيد بهذه الأفراد ولو هي كثيرة لأنها اللفظية ليست يعني، أو الله أعلم، لكن الله لا يغفرها، لو غفرها ما حاسب بها ما وازنها. فإذا دخل الجنة رجحت حسنة التوحيد بهذه السيئات دخل الجنة لرجحان حسنة التوحيد، لكن في منزلة أدنى من الذي يدخلها بلا حساب ولا عذاب. أظن ما فيه إشكال إن شاء الله. يستحلها هذا جزاؤه إن لم يعفو الله عنه، هذا جزاؤه إن لم يعفو الله عنه. ومن الذي يحجب عفو الله إذا لم يكن شركا؟ يحتاج تأمل. نعم، وأنا وأنت محتاجين يعني محتاجين للتدبر والتأمل. نسأل الله النجاة، لأنه مسائل دقيقة تحتاج إلى الحذر، وهذا سر الابتلاء في الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله يريد بنا وبكم وبجميع المسلمين الخير والتوفيق. نعم، لا تقول هي كثرة. هذا المشكلة، أنا قلت هذا الرسول يقولها، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا. نقول الرسول مخطي، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا تقول إلا إذا قلتها على سبيل الفخر، أنا فلانان، أنا اللي ما مثلي أحد، هذه لا تقولها. لكن تقول أنا على سبيل الإخبار بأنك سبقت إلى خير، أو تخبر عن نفسك نعم بشيء، فما في بأس، نعم ما في مشكلة، وليست أنانية. أعوذ بالله من الفخر، أي ولا فخر. يعني أهل السنة، يعني أهل السنة لا يستطيلون على الخلق سواء كان بحق أو بغير حق، لأنه إن استطال على الآخرين بحق فقد افتخر، وإن كان مستطيلا عليهم بغير حق فهذا أزود في الظلم. هذا إما أن تكون عليه ذنوب ويكفر الله بها عنه ويطهره، وإما أن يرفع الله بها درجته نظير صبره. على كل حال ربنا عز وجل ليس الشر إليه، الشر نسبي لمن وقع به، ويقع بنا الشر بسببين، إما بسبب تقصيرنا وإما بسبب قصورنا. فإذا كان بسبب قصورنا ونحن لا نخلو من التقصير يكون فيه امتحان للصبر، فإذا صبر كمل الله قصوره بهذه المصيبة وعوضه خيرا، وإن كان مقصرا كانت تكفير ذنوب المصائب، المصائب تكفير للتقصير، إما مقصر وإما قاصر. أمراض نفسية لهذا السبب، أمراض نفسية لا يجلوها إلا تحقيق التوحيد. اللي ما يدرك بحقه معذور. يا أخي بارك الله فيك، رفع القلم عن ثلاثة، إذا وصل إلى حد أنه مختلط رفع القلم عن ثلاثة. لا يكلف ما نام متعمد، هذا لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. حال كل حال الجواب عندك، ما يحتاج سؤال. أي نعم، الله المستعان، حياك الله، مرحبا. نعم، لابس الإحرام وش تسوي؟ ما فهمت سؤالك. أي ما يفهم بباس، يكون محرم ويكون أيضا ناقض للوضوء، ما في شيء. إذا أراد أن يصلي يتوضأ، يغسل النجاسة، إذا وقعت نجاسة على البشكير على الإحرام يغسلها. أي يغسلها. أي نعم، ما شاء الله. نعم، مرحبا. لا تقول إيش رأي، ماذا تعلم؟ ما أعرفها، ما تصورتها، والحكم على الشيء فرع أن تصوره. ما تصورت هذه القروض يعني الحلول المستوردة مع الشركات والتأمين وكذا، هذه ما تصورتها، يعني لابد من تصورها حتى أعرف وش الجواب فيها، وقد لا أعرف. على كل حال ما حكم على الشيء فرع أن تصوره. نعم يا شيخ، أرجوك رجاء، أرجوك رجاء، ولو أحببتني في الله، يعني من الحب ما قتل، أحبك في الله وتضغط. الله المستعان. ما هو بساكت. نعم، لكنه ناوي، هو أي ناوي. نعم، ما يضر، أي ما يضر. تبي عاد نفتح محاضرة؟ ممكن، ما في بأس، يغير الإحرام أو يغسله، ما في بأس. أي نعم، يأخذ اثنين ثلاثة ويغير إذا كان المدة طويلة. نعم، ما شاء الله اليوم، ما شاء الله. إيش هذه، كاكولة الأزهري ولا كيف؟ أقول ما شاء الله اليوم حتى اللباس متغير به. لا، ما هذا لباس على طول، ولكن اللون متغير. اي ما شاء الله. على كل حال الله يوفقنا وياك، الارواح جنود مجنده، بس عاد لا يعني جزاك الله خير، لا تثقل علينا. ما شاء الله. اذا بدات الطواف، اذا بدات، نعم، إذا بدأت الطواف بالنسبة للعمرة. أي نعم. في سؤال في التوحيد، في يعني في ما سمعنا، على كل حال ولا نختم بخير. نعم، الطواف يحتاج في حدث الأصغر. نعم، طواف صلاة، الطواف صلاة لا بد من الوضوء له كوضوئك للصلاة. نعم لا يصح الطواف من محدث، لكن السعي ما يخالف، يعني طاف 7 أشواط وصلى 2 ركعة سنة الطواف أيضا هي سنة، وثم خرج إلى الصفا لكنه حصل معه نقض الوضوء ما يضره، يسعى ولو كان على غير وضوء. نعم السؤال في التوحيد. نعم موضوع الإخلاص يرزقنا وياك الإخلاص ومن يسمع. نعم ثم يمن الله عليه ويصلح نيته نعم ويصبح ليس الدافع له المجاملة، ولكن الدافع له ابتغاء وجه الله عز وجل، ابتغاء رضوان الله. هو يختبر نفسه إيش اللي ابتغاء مرضات الله.